قول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال صلى الله عليه وسلم اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وإن لم تكونوا جنبا. فغسل الجمعة ذهب جماعة من العلماء إلى أنه واجب، بل ذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى وجوب غسل الجمعة، من الصحابة الذين رأوا ذلك أو الذين تبنوا أن غسل الجمعة واجب سيدنا عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فغسل الجمعة من الواجبات التي يقصر فيها كثير من الناس، أي من النوم يدوبك كده يلحق يروح المسجد من غير ما يغتسل، يدوبك يتوضأ خلاص. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر. فهذا الحديث من غسل واغتسل يعني من غسل زوجته واغتسل بسببها، يعني جامع زوجته قبل أن يأتي إلى الجمعة وكان سببا في غسلها. وبكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت كتب الله عز وجل له أجره كاملا يوم الجمعة. فمسألة الغسل يوم الجمعة من المسائل أو من السنن المهمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، أن يغتسل يوم الجمعة وأن يتطيب وأن يمس من طيب أهله قبل الذهاب إلى الجمعة. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها خاصة النساء عدم معرفة كيفية الاغتسال من غسل الحيض والنفاس، عدم معرفة كيفية الاغتسال من غسل الحيض والنفاس. كثير من النساء جاهلات بهذه المسألة. الأول المرأة تعرف أن الدم انقطع، عندما انقطع الدم تعرف إن كانت طهرت أم لا بالقصة البيضاء. قصة البيضاء قطعة من القماش أو قطعة من القطن تضعها المرأة في موضع الولد وتنظر فيها، إذا كان فيها أثر يبقى ما زالت لسه على الحيض. إذا كانت القصة دي بيضاء يعني نقية خلاص كده دي علامة من علامات الإيه؟ الطهر. وعليه تدخل لاغتسال من الحيض يكون كالآتي: تغسل موضع الولد وبعد ذلك تتوضأ وضوء بالصلاة وتنقض ضفائرها بالنسبة لغسل الحيض أو غسل الجنابة، تنقض ضفائرها وتتوضأ وضوء بالصلاة ولها أن تؤخر رجلها كما يفعل الرجل، ثم تغسل الشق الأيمن بالماء ثم الشق الإيه؟ الأيسر، ثم تعمل البدن كله بالماء وبذلك تم الإيه؟ تم الغسل. وما زاد عن هذا من الغسل بقى بالماء والصابون والشامبوهات وما شابه، كل ده ايه؟ من باب النظافة، لا يجب على الإنسان أن يفعله، إنما هو من باب ايه؟ من باب النظافة. كثير من الناس يجهل هذا الأمر، يدخل تحت الحنفية أو يدخل تحت الدش على طول. صحيح هذا يجزئه لكنه لم يصل السنة، يعني إنسان لو نزل تحت الدش على طول وعمل البدن وبالمية ودلك خلاص، صحيح أن هذا يجزئه لكنه لم يأخذ الأجر على الايه؟ على الاغتسال، لأنه أجل اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى قد أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. بعض النساء هداهن الله في مسألة الاغتسال سواء كان من الجنابة أو من الحيض، من الجنابة أو من الحيض، تبقى لسه رايحة مثلا عند الكوافير وعامله شعرها والكلام ده كله، فعشان شعرها ما يبص او التسريحه اللي هي عاملاها ما تبص تلبس بقى بونيه ولا تلبس طاقيه ولا حاجه كده، خدت بالك؟ وما تبلش شعرها ليه؟ عشان ما تبوظش التسريحه. هل هذه غسلها صحيح؟ الجواب طبعا غسلها غير صحيح، وهذه لم تطهر بعد. لازم عشان تغتسل الماء يصل الشعر، يصل اصول الشعر كمان. فالست اللي بتلبس بونيه على دماغها او لا تنقض الضفائر، ما تفكش الضفائر بتاعتها، هذه التي تفعل ذلك غسلها غير صحيح. يبقى غسل المرأة لا يكتمل حتى تعمل البدن كامل بالإيه؟ بالماء، والماء يدخل في أصول الشعر، الماء يدخل في أصول الشعر. أما بقى مسألة إنها يعني عايزة تفضل محافظة على شكلها وجمالها، الكلام ده بنقول اغسلي اغتسلي من الجنابة وزي ما عملت الشعر بأول مرة عملي تاني مرة، ولا حرج أصلا ما دام تفعلي ذلك لزوجك أو تفعليه في بيتك ولا أحد يراه من الأجانب، لا حرج في ذلك أن تتزين المرأة لزوجها، كما أن الرجل يندب له أن يتزين لامرأته، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه أتاه آت يوما فخرج إليه ويلبس حلة حمراء، فقال ابن عباس: تلبس هذا؟ يعني لبس تيشيرت أحمر كده وبتاع. قال: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي، إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي. أو الرجل برضه زي ما الزوجة تتزين لازم الزوج يتزين، الزوج برضه يبقى كده حاطط العطر والطيب ومغتسل خدت بالك؟ ولو عنده كده بيجامة حلوة ولا عنده حاجة حلوة كده يلبسها، لا حرج، لا حرج في هذا الأمر. ليه؟ لأن هذا من جنس الرحمة والمودة التي بين الزوج وزوجته، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال بعض أهل العلم المودة والرحمة الجماع، المودة والرحمة هي الإيه؟ الجماع. فلهذا أداب للعشرة الزوجية، أداب ينبغي على كل من الزوجين أن يراعيها، ينبغي على كل من الزوجين أن يراعيها حتى يحدث أو حتى تتم المودة والرحمة بين الزوجين. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.